ما حكم تزويج من لا يصلي وإن ادعى ذلك؟ من لا يصلي لا يتزوج بالمصليات، لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية.